آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قدم طرف من الحديث على قوله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. تقدم الكلام إجمالا على هذا الموضع وقفنا عند قوله سبحانه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من مين لاحظوا الإضافة هنا يا إخوان وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم كنا نلاحظ الإضافة هنا لأنها ستأتي نفس الإضافة مغايرة في موضع آخر الحق من ربك وكل من الإضافة في موضعها هي الإعجاز بيّن سبحانه بأن توجه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى القبلة أنه حق وأن اليهود لما عابوا على رسول الله ترك قبلة بيت المقدس وتوجه إلى الكعبة وكلامهم بأنك إما أن تكون على الحق في الأولى فتكون الثانية باطلة أو تكون على الحق في الثانية فتكون عبادتك السابقة باطلة وأثار الشكوك والشبه حتى تساءل البعض ماذا نفعل أو ماذا يكون مصير الذين صلوا إلى القبلة الأولى فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وهنا يبطل الله دعوة ويبين بأن اعتراضهم إنما هو مغالطة وإنما هو تشكيك وإنما هو عناد وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون هذا التوجه إلى الكعبة هو الحق من ربهم وإضافة الرب إليهم بيان بأنه ربهم الذي رباهم والذي أنعم عليهم وفضلناهم على العالمين أي عالم زمانهم ومع ذلك تعهدهم بالنعم في كل المواقف حينما خرج بهم موسى من مصر وفلق لهم الباح وأنزل لهم المن والسلوى ورعاهم بكل المرعاة كما يقول بعض العلماء كالطفل المدلل عند أبويه ومع هذا كله يخفون الحقائق وأعلمهم فيما أعلمهم به في كتبهم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم على ما سيأتي إن شاء الله بأن هذا التوجه هو الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون سواء كان بالقول أو بالفعل أو بأي معنى من معاني العمل فالله ليس بغافل عما يعملون نعم ثم هنا نشأت منهم مقالة جديدة لما رأوه استقر على الكعبة قالوا تعالى ارجع الى قبلتنا نتبعك. ثم كان معاكم عليه ليش ما اتبعتوه؟ لكنهم يريدون ان يثيروا شكوكا اخرى وفتنة، لانه لو رجع اليه ثم كان عليه ليش تحول عنها ثم رجع اليها؟ صحيح ومتردد، شاك في امره، مضطرب في توجهه، لا. فالله سبحانه وتعالى يقول له: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، والآية العلامة، بكل دليل، بكل ما يقيم الحجة، ما تبع قبلتك. يعني قولهم تعال إلى قبلتنا نتبع دينك كلام باطل. ولو أتيتهم بكل الحجج، بكل الآيات، إذن المسألة ليست مسألة جهالة، وليس تطلب اليهود يقينا وعلما ومعرفة، بل هم يعلمون، والآيات لا تنفع معهم. ما تبعوا قبلتك، ثم يسليه: وليس هذا خاصا بك، بل هم فيما بينهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. إذن هم فيما بينهم لا يثق بعضهم بالآخر، ولا يصدق بعضهم بعضا، ولا يقر بعضهم بعضا على ما هو عليه. وهنا الحكم على المجموع وليس على الجميع، على المجموع الكلي، لأن بعض الأفراد قد تبعوا قبلة رسول الله، كمن أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام، ومن أسلم من النصارى. أما قوله سبحانه وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني كان لكل واحد منهم قبلة ولا لا؟ نعم. النصارى يصلون إلى المشرق، هناك في قصة مريم، في مكان ايه نفس اول الآية ايش؟ فاتخذت من دونهم مكانا ايش؟ شرقية. قالوا المكان الذي اتخذته مريم لولادة عيسى هو قبلتنا، فكانوا يصلون الى المشرق. حتى ان وفد نصارى نجران، وفد نجران لما جاء ونزلوا في المسجد، وجاءت صلاة العصر، وصلى المسلمون الى الكعبة وهم جلوس ينتظرون، ثم قاموا يصلون واتجهوا الى المشرق، فاراد بعض المسلمين ان يمنعهم، قال لهم لا اتركوه هم على دينه. وهذا أوسع ما يكون من الحلم ومكارم الأخلاق، في مسجد رسول الله يصلون لغير قبلة الله ويقرهم ويتركهم، لأنهم لا زالوا على دينهم. وإذا أقر أهل الكتاب على دينهم هل يمنعون مما يرونه حلالا في دينهم؟ لا. إذن صلوا إلى المشرق لأنها قبلة النصارى، واليهود يصلون إلى بيت المقدس. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، تذكرون ما تقدم في هذا المعنى ولا ما تذكرون؟ تقدم في كتاب الله وقالت اليهود ليست إيه؟ ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست، كل واحد يقول ليس الثاني على شيء، إذن قبلة كل منهما في نظر الثاني لا شيء. وهذه تحققت، ما في واحد منهم متبع قبلة الثاني، والقبلة كناية على الدين. يقول العلماء: لقد وجدنا بعض اليهود يسلم وبعض النصارى يسلم، ولم نجد يهوديا تنصر ولا نصرانيا تهود. ليش؟ وما بعضهم بتابع قبلة بعض. نعم. وما أنت بتابع قبلتهم، انتهى خلاص الأمر. وما أنت بتابع قبلتهم خبر ولا أمر؟ ها؟ هو أمر في صيغة الإخبار، والوالدات يرضعن أولادهن حول، يعني خبر لكنه يؤدي معنى الأمر. أنت ما أنت بتابع قبلتك، زي إنسان ولد يجي يقول أنا أبغى أسافر، ما أنت مسافر، ما قالش لا تسافر، قال ما انت مسافر. هذا خبر يراد به ليش الامر بترك السفر. وهنا وما انت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، كله من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خبر بمعنى الامر لن تتبعهم انتهى الامر، وهو خبر بالنسبة لأهل الكتاب لن يتبع بعضهم قبلة بعض. ثم يأتي بعد ذلك هذا المقام والتذييل الخطير، الخطاب ولئن تبعت لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. أهواءهم من بعد ما جاءك إيش؟ إنك إذا لمن الظالمين. متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع أهواء الناس؟ المسلمين منهم. إذن ليطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، فكيف يتبع أهواء الذين أوتوا الكتاب؟ ولئن اتبعت من بعد ما جاءك من العلم، يجمع العلماء بأن هذا الخطاب ليس مرادا به شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لاستحالة ذلك، لأنه معصوم من هذا، ولو اتبع أهواء أهل الكتاب كيف يكون رسول؟ يبقى تابع لهم، إذن ومعصوم من ذلك. وكيف يتوجه إليه الخطاب وهو معصوم منه وليس داخلا فيه؟ إنك إذن في تلك اللحظة في ذلك الوقت تكون من الظالمين، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، لأنك تضع الاستقبال في غير موضعه الحقيقي، لأن الاستقبال الحقيقي هي الكعبة، وأنت تأتي إلى بيت المقدس ثم ظلمت وضعت الشيء في غير موضعه. وكيف يخاطب بما هو مستحيل في حقه ولا يقع منه أبدا؟ هو مثل قوله لأن أشركت لحبطن عمل. الرسول يدعو للتوحيد يشرك؟ لا والله. ولهذا يا إخوان يمكن للإخوة طلبة العلم أن يرجعوا إلى الشوكاني في هذا المبحث بالذات، بأن الخطاب للنبي بشخصه صلى الله عليه وسلم له ثلاثة حالات أو ثلاث حالات. حالة خاص بها خالصة لك من دون ليش المؤمنين، امرأة ليش وهبت نفسها للنبي، وحالة له والمسلمون تبع. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لك، ولا لكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طب هم ما جاءت منهم أيمان، ولكن الحكم عام، وبدأ الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لحدوث الواقعة مع شخصه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له، وخطاب للنبي لا دخل له فيه وليس يشمله الخطاب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا أهل واو الجماعة إلا إياه والجميع وبالوجه. إما يبلغن عندك، الكف لمن؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الكبر أحدهما أو كلاهما، في واحد منهم موجود من أبويه صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية؟ ما في، تركاه يتيما صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي الخطاب في شخصه فلا تقل لهما أف، ما هو قايل، ما عنده من يقول له، لا ترى الضب فيها ينجحر ليس فيها ضب، ولا تنهرهما، ما هو نهر أحد، هو بنهر عامة الناس، وقل لهما قولا كريما. الله. طيب الوالدان ليس موجودين ولا واحدا منهم، ويخاطب في حق الأبوين وهما غير موجودين في حقه صلى الله عليه وسلم. إذن الخطاب يكون لمن؟ للأمة. ولماذا خوطب هو صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قالوا لعظم أمر الوالدين، بحيث لو كانا حاضرين لكان هذا حقهما عليه. إذن الخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس مرادا بمدمونه ولا مدلوله. ومنه هذا الموقف، ولئن اتبعت على سبيل الفرض والتقدير، وهو أمر بعيد، والافتراض يمكن أن يفترض لو طرت في السماء، حد حيطير في السماء؟ لكن على سبيل الافتراض. إذن ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم، والظلم كما تقدم وضع الشيء في إيش؟ في غير موضعه. نعم. وقف هنا يا إخوان قبل الانتقال إلى تتمة هذا الموضوع في قوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا ناحية منهجية، بعض علماء التفسير يأتون بأحكام استقبال القبلة عند هذه الآية الكريمة، وبعض علماء التفسير يقولون هذا مبحث فرعي يذكر في كتب الفروع. فهل يا ترى تحبون أن نورد مجمل أحكام استقبال القبلة على ما يذهب إليه البعض، ولا نحيلكم على كتب الفقه ترجعون إليها؟ أولا وقبل كل شيء، بإجماع المسلمين أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ولكن نستثنى من عموم الآية ما إذا كان الإنسان في حالة السفر وفي صلاة نافلة. فكان صلى الله عليه وسلم في النافلة بالليل وهو مسافر يستقبل القبلة عند أول تكبيرة، ثم يصلي حيثما توجهت به راحلته. فهنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام يستثنى منه حالة الإيش؟ النافلة في السفر على الرواحل. كذلك الفريضة في حالة البحر، إذا كانوا يصلون في سفينة فاستقبلوا القبلة عند أول تكبيرهم للصلاة وكانوا حتى جماعة، ثم جاءت الرياح وحرفت السفينة يمينا وشمالا، قالوا إن كان واحدا واستطاع أن يتابع القبلة فلا مانع، لكن إن تعذر عليه أو كانوا جماعة ويصعب يصلون حيثما توجهت بهم، واتقوا الله ما استطعتم. وكذلك في حالة الخوف والمسايفة وهو يجري، وكذلك الآن في حالة الطائرة تصلي يدخل عليك الوقت، ما كانت تجمع بين أخ مع أختها وتضطر أن تصليها في الطائرة كصلاة الصبح مثلا، ركبت من جدة قبل الفجر بنصف ساعة وأنت متوجه إلى رحلة تأخذ 3-4 ساعات، سيطلع عليك الفجر وأنت في الطائرة ويخرج وقتها وأنت في الطائرة والقبلة وراءك، ماذا تفعل في صلاتك؟ ممنوع أن تخرج من الطائرة أو أن تخرج من الكرسي، مشدود عليك الحزام في حال الطوارئ، تصلي وأنت مشدود عليك حزامك على كرسيك وتومئ إيماء حيثما كنت. يبقى هنا استثناء من عموم إيش؟ فولي وجهك شطر. إذا كنت في حالة عادية قالوا يرجع الأمر للشخص، إن كان يعرف القبلة بعلامات أو من يخبره فيتعين عليه أن يصلي إلى القبلة بيقين. ومتى يكون اليقين؟ قالوا إذا جاء شخص إلى بلد وهو لا يعرف الجهات ودخل مسجدها ووجد محرابا في المسجد، هل يشك في جهة القبلة؟ لا يشك في ذلك، لأن المحراب لم يضعه واحد، وضعه أهل القرية. ومن هنا يرى الفقهاء فيما بعد أن المحاريب وإن لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وأول ما وضع المحراب في المسجد النبوي الشريف هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وأول من أقام المنائر أيضا هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. كيف كانوا يصلون؟ كانوا بعلامة إلى القبلة. إذن يكون على يقين إذا وجد محرابا في المسجد، قالوا هذه بدعة احتاج إليها الناس فهي حسنة لأنها تدل الغريب والجاهل على جهة القبلة. قالوا طيب الغير الإنسان أن أهل البلد يضعون أي علامة؟ قالوا جاء في إنسان في الليل، لو جاء أعمى، لو تحسس الجدران حيحصل المحراب. إذن من علامات اليقين المحراب في المسجد. إذا كنت في الخلاء وليس عندك مسجد، إن كان عندك من أهل المحلة من يخبرك فالحمد لله، إذا لم يكن عندك ولديك من معرفة الجهات ما يمكن أن تحكم به على الجهات الأربع، وتعرف قبلتك إلى أين وهي الجهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكما جاء في قضاء الحاجة ولكن شرقوا أو غربوا، إن شرقت أو غربت في قضاء الحاجة فلم تستقبل القبلة ولن تستدبرها. فقالوا إذا كانت لديه من العلامات، والعلامات يقولون إما بالنجم يعرف النجم القطبي، والفقهاء وصفوا النجوم في مطالعها وفي مغاربها وفي مسيرها بما يعلم به القبلة، أو أن يكون هناك كما بين سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أو إذا وجد غير ذلك من الآلات الحديثة في الوقت الحاضر ما يسمى بالبصلة، الآن جهاز مع التجربة تسير معه السفن وتسير عليه الطائرات ويسير عليه الرحالة والجوالة، وأصبح جهازا معتمدا لتحديد الجهة، كما أن الساعة في يدك معتمدة في تحديد الوقت، الساعة التي جربها صاحبها. والآن بعض الساعات في 100 سنة على تقديرهم لا تخطئ ثانية واحدة، تعمل بالذرة، هناك أشياء كثيرة جدا. فإذا وجدت من الآلات ما يمكن مع الاستقراء أنها تحدد الجهة ويمكن معرفة الجهة بها، لا مانع أن يعمل بها. إذا لم توجد علامات وكنت في خلاء من الأرض والسماء مغيمة لم ترى النجوم، أو في النهار ولم ترى الشمس ولم تعرف المغرب من المشرق، قالوا يجتهد قدر الطاقة، فإن غلب على ظنه جهة من الجهات صلى إليها. وإذا كانوا جماعة وليكن 3 وكل واحد منهم مجتهد وأداه اجتهاده إلى جهة مغايرة لصاحبيه، لا يحق لواحد منهم أن يقتدي ويقلد الآخر، لأنه صاحب اجتهاد وعليه أن يعمل بما صح عنده واعتقد أنه صحيح، ولا يصح لهم أن يصلوا جماعة، لأن الاثنان الآخران يعتقدان أن هذا الثالث الذي يأمهم على غير القبلة. وهذا مذهب الشافعي وغيره، أحمد يقول لا مانع، اللهم إلا إذا كان الاختلاف في انحراف بسيط، اتفقوا على هذه الجهة، المشرق في اليمين في اليسار والمغرب في اليمين، لكن هذا ينحرف درجة واحدة إلى اليمين وهذا ينحرف درجتين إلى اليسار والكل في الجهة، لا مانع أن يصلوا جماعة لأنهم صادفوا الجهة، والجهة هي الشطر، وتكون صلاتهم صحيحة. إن صلى ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، طلعت الشمس وانقشع السحاب، انقشع السحاب وظهر النجم، ماذا يفعل؟ الجمهور على أنه لا يعيد الصلاة. وبعضهم يذكر عن مالك رحمه الله إن تبين له الأمر في الوقت أعاد، وإن خرج الوقت قبل أن يتبين له فلا إعادة، كما وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ليلة مغيمة فاختلف الصحابة، قالوا صلينا كل إلى الجهة التي صلى إليه، ما صلى بهم جماعة، مجموعة جيش كامل، وكل خط خطا ليرى وجهته. فلما طلع النهار وطلعت الشمس عرفنا أننا بعضنا صلى إلى غير القبلة، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله فلم يأمرنا بإعادة، وحيثما كنتم فثم وجه الله. فهنا قالوا لا إعادة مطلقا، ومالك قال لا، الأمر لم يظهر لهم إلا بعد خروج الوقت، وما دام الوقت موجود وهم مطالبون باستقبال القبلة وقد أخطأوا فيها، ويستطيعون أن يتداركوا الوقت صحيحا باستقبال القبلة على الوجه الصحيح فيعيدوا، ولعل هذا الوجه أصح، والله تعالى أعلم. هذا مجمل ما يتعلق بإيش؟ باستقبال القبلة. متى حولت القبلة؟ يتفق علماء السيرة خاصة في سيرة المدينة وفي مساجدها وفي سيرتها بأن تحويل القبلة، منهم من يقول قبل بعد بدر بشهرين ومنهم من يقول قبل بدر بشهرين، والتحقيق على أنها قبل بدر بشهرين، لأن الرسول صلى 16 شهرا، ولو أخذنا من تاريخ مجيئه صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول وجئت إلى ربيع الأول في السنة الثانية 12 شهر، فاتبقى بعد ذلك 6 أشهر إلى رجب قبل رمضان بإيش؟ بشهرين. وبدر كانت في رمضان، وبعضهم يحدد كانت يوم الثلاثاء ليلة يوم النصف من شعبان، الذي يهمنا أنها بعد 16 شهر من قدومه صلى الله عليه وسلم. وأين جاء الخبر؟ تأتي بعض الروايات في الصحاح بأن الخبر جاء ليلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح فصلى إلى القبلة، ولما أصبح وصلى بلغ قوم في بني سليم وهم في صلاة الظهر بعد أن صلوا ركعتين، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله الصبح إلى الكعبة، فاستداروا حيثما كانوا إلى القبلة، كما تقول الرواية فأدارنا إمامنا إلى الكعبة فاستدرنا. وبعض الروايات تحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، ثم أتى أهل قباء آت في صلاة العصر وهم يصلون قد صلوا ركعتين، فأعلن أشهد بالله أني صليت مع رسول الله مستقبلا الكعبة، فسداروا في الركعتين الأخريين إلى الكعبة، وقيل وكانوا ركوعا. ورواية أخرى يرجحها كثير من العلماء أن هذا حدث في مسجد بني سليم، المسجد المعروف المسمى عند الناس بالقبلتين، كان هناك صلى الله عليه وسلم، وامرأة دعت رسول الله وصنعت له طعاما، ثم قام لصلاة الظهر فنزل عليه تحول القبلة، وكان قد صلى ركعتين فتحول في الركعتين الأخريين أو الأخيرتين إلى الكعبة، فسمي مسجد القبلتين. وعلى أي ما كان، يهمنا في هذه الصورة التي هي في صورة بني سليم وفي قباء أنهم في صلاتهم إلى قبلة صحيحة، ويسمعون متكلم يثقون به من المسلمين ويخبرهم إن القبلة قد تحولت، لا يتريثون ولا يتأكدون ولا يشكون، ويتحولون حالا وهم في صلاتهم إلى الكعبة. هذا يدل على شدة الامتثال وعلى الطاعة وعلى اليقين بما هم عليه. وهكذا كان تاريخ تحول القبلة إلى الكعبة، وكان صلاتهم إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. شوف يا أخوان، ممكن أيضا أن نرجع إلى ما تقدم أن أشرنا إليه، وهو استقلال هذه الأمة بذاتها وبمنهجها وبدينها في تلك أمة قد خلت انتهت، هي أمة لها ما لها وعليها ما عليها، وأنت أمة كذلك. وكان من بقية التبعية استقبال بيت المقدس، فقضيت القضية أيضا ونسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، فأصبحت الأمة الإسلامية متميزة دون ما أي عامل مشترك لهم مع أهل الكتاب. ثم جاء هنا أيضا وما أنت بتابع قبلة، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن أتيت بكل ما يمكن، خلاص انتهى، ما أنت متبعهم ولا هم متبعينك، ولا هم بعضهم متبعين لبعض، هذا كمال التميز والانفراد. ثم يأتي الحكم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون. يأتي هذا الحكم عليهم ويكشف عن مكنون نفوسهم وما يخفونه، الذين أوتوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الضمير في يعرفونه راجع إلى إيش؟ بعض علماء التفسير يقول يعرفونه أي هذا التحول وهذا الحكم، وبعضهم يقول يعرفونه أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون إيش؟ أبناءهم. أعتقد كما يقولون ليست هناك معرفة عند الإنسان المتعلم والجاهل والعام والصغير والكبير من معرفته لولده. قد تختلف عليه أمه في لباسها أو زوجه مع النسوة، لكن ولده لا يختلف عليه. يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وجاء ابن سلام إلى عمر رضي الله تعالى عنه فسأله عمر قال أخبرني عن هذه المعرفة. الله تعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كيف تعرفون ذلك وكيف معرفتكم إياه؟ قال والله إني لأعرفه أكثر مما أعرف ولدي. قال وكيف ذلك؟ قال لأن الله نعته إلينا في كتابه. أما ولدي فإن النسوة تحدث، انظر إلى متى يقول ولدي، صحيح ولدي ويدعى إلي وينسب إلي، ولكن النسوة تحدث شيء، يحدث منها ما يحدث. وهل أنا كنت رقيب عليها ليل نهار في كل ساعة في كل لحظة؟ فلكأنه يقول معرفتي إياه صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي لولدي، لأن ولدي ينسب للفراش، ما حضرت وقت ولادته، جاء بي قال هذا ولدك. ولكن والقصص في استبدال الأولاد وعدم استبدالهم والغش والسرقة أشياء كثيرة، ولكن يصرح بهذا، والله إني لأعرفه أشد من معرفتي لولدي. قال وكيف هذه المعرفة؟ قال لأن الله نعته لنا. وإذا كان نعت من عند الله يبقى في هذا شك؟ لا والله. لكن الولد النسوة يحدثنا، ويكفي هذا تصريح تلميح كما يقال، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، مع هذه المعرفة ومع وضوحها، طيب ما يعرفونه كما يعرفون، ايش النتيجة من هذه؟ يعرفونه في صدقه، يعرفونه في رسالته، يعرفونه في موقفه، يعرفونه في تحوله الى الكعبة، يعرفونه في كل منهجه وسيرته. ولكن هم قوم بهت، وان فريقا من الذين اوتوا الكتاب ايش؟ او كذلك من اهل الكتاب، وان فريقا منهم ايضا، وان فريقا منهم لايش؟ لا ليكتمون الحق، اي معرفتهم اياه كمعرفتهم ابناءهم. وان فريقا ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعني يكتمونه عن علم، لا عن جهالة ولا عن شك ولا عن ريبة. يكفي معرفتهم اياه صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم لابنائهم، ويكفي انه يعلمون انه الحق من ربهم. اذا اجتمعت لهم المعرفة من طريقين قطعيين، طريق الوحي من ربهم وطريق الحس كما يعرفون ابناءهم. ومع وجود الطريقين القطعيين مع ذلك ايضا يكتمون الحق، وهم يعلمون عن طريق الوحي وعن طريق المشاهدة والحس. جاءوا وشاهدوا. سلمان الفارسي لما جاء ونزل قال خلينا جرب، وعنده في كتبهم انه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وان خاتم النبوة بين كتفاي. هذا يطلع عليه سلمان وهو لسه هناك في الموصل او في العراق او في ايران، وكلما مر على راهب او عالم ينعت له صفات محمد يجي عند هؤلاء قالوا لا انت تطلب دينا جديدا سيبعث نبيه قريبا في ارض الحرم، ودلوه على بيت المقدس اعلم منه، بيت المقدس دلوه على مكة، مكة لما ما وجد هذا وفي طريقه الى المدينة ومهاجره الى يثرب بلد صفتها كذا وكذا، وجد المدينة. لما سمع بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع مقالة اليهود يا بني قيل هذا جدكم، ونزل واجتمع مع أصحابه. كان سلمان على نخلة يقول والله لقد كدت أسقط منها فرحا بما سمعت، فأخذت شيئا من الرطب وجئت وقلت يا محمد هذه صدقة مني عليك، قوم جئتم من سفر متعبين وغرباء، هذه صدقة مني عليكم. فأخذها بيده وقدمها لأصحابه وقال كلوا فإني لا أكل الصدقة. سلمان قال هذه واحدة، من بكرة طلع وجاب يا محمد هذه رأيتك بالأمس لم تأكل الصدقة، هذه هدية مني إليك. قال مرحب وتناول وأكل. قال هذه الثانية. فلما ولس قال تعال سلمان، وكشف عن كتفيه صلى الله عليه وسلم وقال انظر الثالثة يا سلمان، فرأى خاتم النبوة فأهوى إليه وقبله وقال أشهد أنك رسول الله. فهذا سلمان يأتي من فارس إلى العراق، أو كانت كلها فارس، ويأتي إلى الموصل، ويأتي إلى بيت المقدس، وعنده صفات النبي الذي يبحث في دين آخر الزمان، صفة ملموسة محسوسة وصفة معنوية. فهل كان هذا أقل من بني أهل الكتاب الذين دلوه عليه، وأهل الكتاب هم الذين عرفوه به؟ إذن يجتمع لأهل الكتاب المعرفة من طريقين قطعيين، أنه الحق من ربهم بوحي في الكتاب كما يعرفون أبناءهم بمشاهدة حسي، ولكنهم بهت ينكرون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، هذا الذي أردنا التنبيه عليه يا إخوان، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. لما كان الخطاب معهم توبيخا لهم وتذكيرا بما أنعم الله عليهم بنعم الرب المربي لهم، قال يعلمون أنه الحق من ربهم، وهذا أقرب بدل من ربهم، والذي يعني أقرب إليهم من الآخرين معناه رب العالمين. وهنا الخطاب مع رسول الله، الحق من ربك، فما هو ربه وربهم أيضا هناك، كان يمكن الحق من ربهم، لكن هو الخطاب مع رسول الله ليكون أقرب إلى رسول الله يقينا. الحق من ربك، وما دام من ربك هل يكون هناك موضوع شك أو ريبة؟ لا والله. وقد أشرنا في صلح الحديبية لما وقعوا الصلح وانتهت القضية، ويأتي عمر إلى أبي بكر على مضض، على ما نعطي الدنية في ديننا؟ على ما لا نقاتلهم؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ على ما نعطي الدنية؟ ليش ما نقاتل؟ اللي إيش يعيش سعيد وبعزة، واللي موت موت إلى الجنة. فكان جواب أبي بكر الحق من ربك، الحق من ربه، يا عمر إلزم غرزه إنه رسول الله. ما قالش إنه محمد، إنه النبي، إنه رسول، لا رسول الله أبرزها. ومعنى رسول الله أنه يعمل بمقتضى إيش؟ وحي الله. فعمر كأنها ما وصلت إلى القمة أو ما وصلت إلى الأعماق في نفسه، يأتي إلى رسول الله ويقول له ما قال لأبي بكر، فيكون جواب رسول الله طبق ما أجاب به، يا عمر إني عبد الله ورسوله، يعني أنا ما بفعل شيء من عندي. طب احنا كنا نعلم انك عبد الله ورسوله، لكن لا، هذا الموقف اجددها ليعلم عمر بان هذا العمل انما هو باقرار من الله. اذا الحق من ربك هنا في موضعها، والحق من ربهم هناك في موضعها. ولو اخذنا احدى الموضعين في وضعناه في موضع الاخرى ما صلح السياق ولا ما ائتلف. وهذا من اسرار القرآن الكريم واعجازه. فلا تكونن من وهل يمتري صلى الله عليه وسلم في شيء؟ لا والله، نفس الموضوع كما تقدم، ولئن اتبعت أهواءهم الحق من ربك فلا تكونن، يعني يا أمة محمد الحق من رب محمد فلا يكن أحد منكم في مرية، لأن الأمر يتوجه لمن يحتمل أن يقع منه. تقول لواحد أعمى لا تنظر إلى عورة النساء، أعمى ما يشوف شيء، فالنهي عن النظر الى العورات لا يتأتى الى الايش؟ الى الاعمى. كما يقول بعض المناطق الملكة والعدم، لا تقول هذا الجدار لا ايش؟ لا يبصر، لانه ليس من شأنه ان يبصر. وكذلك لا تقول للاعمى لا تنظر، لانه لا ينظر. فكذلك صلى الله عليه وسلم لن يمتري في امر الله قط. ولهذا يكون التوجيه في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر الأمة، فلا تكونن من الممترين. والامتراء إنما إلى هنا تذييل على الانفصال، ولكل وجهة. انتهينا. وبعضهم يقرأ بالإضافة ولكل وجهة هو موليه، وبعضهم يقرأ ولكل وجهة هو مولاها، يعني الله الذي ولاه إياها. قراءات موجودة، ولكل من الملتين او الامتين او الامم الثلاث كل امة لها وجهة هي متولياها، ولكل وجهة هو موليها. يعني بعد هذا اتركهم، ولكل وجهة هو موليها. واذا كان لكل وجهة يبقى انتهت المسألة. عليكم في انفسكم فاستبقوا الخيرات. قد بينت لكم وجهتكم وبينت لكم جهتكم، واصبحتم مستقلين في تشريعكم وفي قبلتكم وفي توجهكم، فاستبقوا الخيرات، اي باتباع ما امرتم به واداء الصلاة على تلك الجهة. فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا، في اي مكان من الارض يأتي بكم الله جميعا. والاتيان هذا يكون يوم القيامة للمجازات وللحساب، ولي أن يجد كل نيش كل نعم. استبقوا الخيرات. ومن هنا يقول بعض الناس ما ينبغي لإنسان أن يكون مطالبا بشيء وأن يؤجله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وبعضهم يدخل قضية الحج هل هو على الفور أو على التراخي، فالجمهور على أنه على الفور، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مع بعض الأحاديث حجوا قبل ألا تحجوا، من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء كذا وكذا. وبعضهم يقول على التراخي لظروف أخرى، وهو قول الشافعي فقط.